الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أمة الإسلام، سمعنا في الليلة الماضية حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أركان الإسلام الخمسة، فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذه تعرف عند العلماء بأركان الإسلام الخمسة. الركن الأول ما هو؟ الركن الأول الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد تم الكلام على ذلك باختصار في المجلس السابق. الآن عندنا الركن الثاني. الركن الثاني ما هو؟ ما هو الركن الثاني؟ الصلاة، إقامة الصلاة. الصلاة، وما أدراك ما الصلاة، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وهي الركن الأول بالنسبة للعبادات. ولا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أحكام الصلاة ودل على ذلك القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين القرآن، يبين ما أجمل من القرآن، ويفصل ما أطلق منه. فالصلاة يا إخوة، الصلاة فرض، فرض واجب، ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكتاب والسنة وإجماع الأمة دال على أن الصلاة فرض من فروض الإسلام وأحد مبانيه العظام. فمن الكتاب قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآيات كثيرة في القرآن. قال بعض أهل العلم: ورد ذكر الصلاة مقرونة بالزكاة في القرآن في 32 آية. إذن الأمر هنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والأمر صريح بالصلاة، والسنة دالة على ذلك كما في حديث ابن عمر الذي سمعتم. وقد أجمع أهل العلم على أن الصلاة فرض من فروض الإسلام وأحد مبانيه العظام، وأن من أنكر وجوب الصلاة، من أنكر وجوب الصلاة مع علمه بذلك ومثله لا يجهل هذا الحكم، أنه يكفر كفر أكبر، ولو مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار. أما إذا كان مثله يجهل هذا الأمر، يمكن أن يجهل لكونه حديث عهد بالكفر، أو أنه عاش في بيئة لا يعرف فيها شيئا من الأحكام، من أحكام الإسلام، يبين له الحكم الشرعي إذا أنكر وجوب الصلاة. فإن أصر على الإنكار كفر أيضا. وتارك الصلاة يا إخوة، تارك الصلاة على قسمين: تارك لها جحدا لوجوبها، يقول الصلاة ليست واجبة، وهذا كافر بإجماع المسلمين، هذا يكفر بإجماع المسلمين إذا كان مثله لا يجهل هذا الحكم. وهذه قاعدة في الإسلام، قاعدة في الإسلام، أن من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة فقد كفر. من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة فقد كفر. ولا شك أن الصلاة معلومة من دين الإسلام بالضرورة، إذا من أنكرها جحد لوجوبها يكفر. ومن منع الصلاة لم يصلي تهاونا وكسلا لا جحدا لوجوبها، هذا اختلف العلماء هل يكفر أو لا يكفر. وكثير من العلماء خصوصا أهل الحديث يقولون هو كافر إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا، قالوا يكفر، واستدلوا بالكتاب والسنة على ذلك. فمن الكتاب قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم ها فإخوانكم في الدين. فدل على أنهم إذا لم يكونوا كذلك لم يكونوا إخوانا لنا في الدين. وقال الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقاتلوهم إذا أقاموا الصلاة، ولأن الذي لأن المسلم لا يقاتل وإنما يقاتل الكافر إذا منع حكما من أحكام الإسلام. فدل على أن الذي لا يقيم الصلاة الذي لا يصلي يكفر، وهي عامة والسنة دالة على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح. أمرت أن أقاتل الناس، والمسلم لا يقاتل. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالنصوص على هذا كثيرة، فتارك الصلاة والعياذ بالله يكفر، لكن إن كان تركه جحدا لوجوبه هذا يكفر بإجماع المسلمين، وإن كان تركه لها تهاونا وكسلا هذا يكفر عند كثير من أهل العلم، وقد دلت الأدلة على ذلك الشرعية من الكتاب والسنة. لكن يستتاب يقال له تصلي أو تقتل، فإذا أصر على الترك ثلاث صلوات فإنه يقتل إذا لم يصلي إذا لم يتب ويصلي. طيب، بعض الناس بعض المنتسبين للإسلام يحرص على الحج ويأتي من بلاده حاجا ويأتي إلى البيت الحرام ويعمل المناسك كاملة لكنه لا يصلي، هل يقبل منه هذا يا إخوة؟ هل يقبل منه هذا العمل؟ لا، الجواب لا، لأن الكافر لا يقبل منه عمل، لأن الله عز وجل يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ها ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالكافر لا يقبل منه عمل. وقد جاء عن أحد التابعين وهو شقيق بن عبد الله كما أذكر أنه قال لم يعد تارك شيئا من الإسلام كفرا إلا ترك الصلاة، أو قال لم يعد من ترك شيئا من الأحكام كافرا إلا الصلاة. فالصلاة من تركها يكفر، ولا يقبل له عمل، حتى لو عمل أو تصدق ولو صام ولو زكى ولو عمل ولو حج ولو مهما عمل، لأن الكافر لا يقبل له عمل. الصلاة لها شأن عظيم، لماذا؟ لأن الله جل وعلا فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، فرضها عليه عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة، والأحكام الأخرى تفرض في الأرض، وهذا دليل على مكانة الصلاة. وكانت الصلاة أول ما فرضت كم فرضت 50 صلاة، 50، يعني لو أقرت هذه 50 صلاة كان المكلف في كل 7 دقائق يصلي صلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله التخفيف، يطلب من الله التخفيف، ويحط الله عز وجل كل مرة 5 حتى بلغت 5، في كل مرة 5 حتى بلغت 5. فقال الله عز وجل هن خمس في العدد 50 في الميزان لا يبدل القول لدي. إذن 5 صلوات عن 50 صلاة، ولله الحمد والمنة. أيضا الصلاة تطهير للمؤمن، تطهير للإنسان من الذنوب والآثام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن أحدكم كان على بابه نهر من الماء، يعني نهر من الماء يغتسل منه 5 مرات، أكان يبقى عليه من درنه شيء يعني من الوسخ؟ قالوا لا، 5 مرات يغتسل ما يبقى عليه من الدرن شيء. قال عليه الصلاة والسلام: كذلكم الصلاة، لا يبقى عليه من الذنوب والأثام شيء. 5 صلوات في اليوم والليلة، وهذا أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أخبرني ما الذي يجب علي؟ قال عليه الصلاة والسلام: 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح الرجل إن صدق. فالصلاة لها شأن عظيم يا إخوة. إذن الصلاة هي الركن، ها، أي ركن من أركان الإسلام؟ أي ركن؟ الركن الثاني بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشأنها عظيم، والأحكام المتعلقة بالصلاة كثيرة جدا. ولهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: كتاب الصلاة، ويذكرون الأحكام، يذكرون أحكام الصلاة في مجلد أو أكثر من المجلد نظرا لأهميتها ومكانتها. الصلاة يا إخوة كما سمعتم حكمها ومكانتها في الإسلام وحكم من تركها، وهذا باختصار. لكن الآن ننتقل إلى كتابنا بلوغ المرام الذي دون فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أحاديث مبوبة على أبواب الفقه مفيدة جدا. ونحن ما زلنا الآن في الأحكام المتعلقة بالطهارة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. إذن هذا الحديث حديث صحيح، وصحابي الحديث أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها واسمها هند. هذه أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر، يعني شد شعر رأسي، تضفره تجعله ضفائر، أشد رأسي، أفأنقضه، يعني تنقض الشد عند الغسل من الجنابة أو الغسل من الحيض؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه 3 حثيات من الماء. إذن الحديث معشر المؤمنين صحيح، لأن الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو يدل على أحكام فقهية، منها من الأحكام الفقهية فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وفضل نساء الصحابة بصفة عامة. لماذا؟ لأنهن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عما يستحي من ذكره من الأحكام، فيكون تشريعا للأمة. فهي أم سلمة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يستحي من ذكره، وهو الغسل من الجنابة، لأن الجنابة متعلقة بالنساء لأنها نتيجة الجماع، تسأله عن هذا الحكم. فأخبرها عليه الصلاة والسلام، وصار هذا السؤال سببا لهذا التشريع، وهو حكم للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن الأحكام الفقهية التي دل عليها الحديث أن الجنابة لا، يعني لا، أن الغسل من الجنابة لا ينقض لا ينقض من أجله الشعر شعر الرأس. الغسل من الجنابة لا ينقض من أجله شعر، لا تنقض المرأة من أجله شعر رأسها إذا كان مظفرا. لماذا؟ لماذا؟ لأن في نقضه مشقة، خصوصا الجماع، لأن الجماع يتكرر. فلو أن الشريعة الإسلامية أوجبت على المرأة نقض شعر رأسها عند الغسل من الجنابة لكان في ذلك مشقة عليها. والشريعة الإسلامية قائمة على رفع الحرج، وما جعل عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهي شريعة اليسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فلو كان شعر نقض شعر المرأة إذا ظفرت شعرها واجب عند الغسل من الجنابة لكان في ذلك مشقة عليها. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أيضا أن الحائض أيضا لا يجب عليها نقض شعر رأسها عند الغسل من جنابة الحيض، عند الغسل إذا طهرت من الحيض. لكن هذا الحكم قال كثير من أهل العلم أنه يستحب لها، يستحب لها أن تنقض شعرها إذا أرادت الاغتسال من الحيض، لأن الغسل من الحيض ليس فيه مشقة، ونقض الشعر ليس فيه مشقة، لأنها تحيض في الشهر يعني مدة معلومة محدودة، والغسل يجب عليها مرة واحدة إذا طهرت في الشهر، فليس فيه مشقة عليها. ولهذا قال من قال من أهل العلم إنه يستحب أن تنقض شعر رأسها إذا أرادت الغسل من الحيض، بل قال بعض أهل العلم إنه واجب. لكن هذا الحديث يرد الوجوب، حديث أم سلمة، فيبقى الاستحباب. ومن الأحكام التي دل عليها الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر، وهو المرجع، النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع في معرفة الأحكام الشرعية، هو المرجع عليه الصلاة والسلام في معرفة الأحكام الشرعية، إذ هو المبلغ عن الله جل وعلا، هو المبلغ عن الله الأحكام، فهو المرجع، سواء كان السائل صحابي أو صحابية أو يبين الحكم عليه الصلاة والسلام بيانا مبدئيا بدون من غير سؤال. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية، خصوصا ما يتعلق بالأمور التي تكون في الخفاء. ومن ذلك أيضا فضل أمهات المؤمنين، لأنهن يبيلن الأحكام التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن أنظار الناس في البيوت. إذن هذا الحديث واضح، وهو أن المرأة إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة وشعرها مظفر ضفائر أو شد برباط لا يجب عليها نقضه، وإنما يكفيها أن تحثي عليه 3 حثيات. إذن من الأحكام التي دل عليها الحديث أن المرأة تحثي، يعني تأخذ 3 حفنات وتحثيها على الشعر حتى يبلغ الماء وصول الشعر، ويبلغ الماء أيضا ما يصل إليه من الشعر، هكذا تحثي عليه 3 حثيات. والتثليث يا إخوة، التثليث معروف أنه واجب، يعني سنة في الوضوء، لكن في الغسل لا يسن التثليث إلا هنا على الشعر، أما بقية البدن فلا يسن فيه التثليث. نعم اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. إذن هذا الحديث صحابي الحديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، والحديث أخرجه أبو داود في سننه. أبو داود اسمه سليمان ابن الأشعث السجستاني رحمه الله رحمة واسعة، والحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه. الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. لا أحل المسجد يعني لا أجعله حلالا لحائض ولا جنوب. والمراد بذلك المكث في المسجد، وإن كان الحديث عام، لا أحل يعني سواء كان مرورا أو مكثا أو قياما أو قعودا أو أي على أي حال، لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. لكن دلت النصوص الأخرى على أنه يجوز للحائض المرور في المسجد دون المكث، المرور في المسجد دون المكث، لحديث عائشة رضي الله عنها الحديث الصحيح، ذلك أنها كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم من حجرتها من النافذة وهو معتكف في المسجد، كانت ترجله وتقول إني حائض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدك، إن حيضتك ليست في يدك. فدل على أن الحائض لها أن تمر في المسجد لكن ليس لها أن تمكث فيه، ليس لها أن تمكث فيه. لكن قالت العلماء: لها أن تمر في المسجد إذا أمنت تلويث المسجد، أما إذا لم تأمن تلويث المسجد فليس لها أن تمر فيه. طيب الجنب، الجنب دل القرآن على أنه يجوز له المرور في المسجد، قال الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل. عابري سبيل يعني طريق، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والمقصود المساجد والصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنب إلا عابري سبيل. أيضا قالت العلماء: يجوز للجنب أن يمكث في المسجد إذا توضأ، إذا توضأ، لأن الوضوء يخفف الجنابة، يخفف الجنابة. طيب هكذا قالوا، والحديث يدل كما سمعتم. الحديث أيضا العلماء بحثوا مسألة تتعلق بالحائض في فقه هذا الحديث، وهي: هل للحائض أن تقرأ القرآن؟ لأن الحائض عليها حدث، وهو حدث الحيض، حدث الحيض. العلماء اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال، مع اتفاقهم على أنها لا تمس المصحف إلا بحائل، لكن هل لها أن تقرأ إذا مست بحائل، مست المصحف بحائل، أو هل لها أن تقرأ إذا كانت حافظة وتريد أن تقرأ القرآن قربة إلى الله؟ اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول للجمهور، وهو أن الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن، لا تقرأ شيئا من القرآن، لكن لها أن تقرأ الأذكار حتى ولو كانت بلفظ القرآن، ولا تقرأ بنية التلاوة، إنما تقرأ بنية الذكر، هكذا ما قول الجمهور. واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث أن الحائض لا وحديث سيأتي إن شاء، حديث آخر سيأتي أيضا، وتقدم أيضا، تقدم هناك حديث في الوضوء، تقدم في الطهارة أن الحائض لا تقرأ القرآن، فهذا قول الجمهور. القول الثاني أنها تقرأ، تقرأ مطلقا. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل قراءة القرآن، الأصل جواز القراءة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل، والدليل الحديث قال: والذي يمنع الحائض من قراءة القرآن ضعيف. فتبقى على الأصل، وهو أن وهو جواز قراءة القرآن لها. القول الثالث التفصيل، وهو الأقرب والعلم عند الله تعالى، قالوا: إن احتاجت إلى قراءة القرآن جاز لها أن تقرأ، كما لو كانت معلمة أو كانت طالبة أو كانت حافظة تخشى النسيان، فحينئذ لها أن تقرأ، حينئذ لها أن تقرأ، وهذا القول هو الأقرب، والله تعالى أعلم. أما الجنب فلا يقرأ شيئا من القرآن، الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن لحديث علي الذي تقدم معنا. طيب لماذا الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن والحائض اختلفوا فيها؟ قالوا لأن إزالة الحدث بالنسبة للجنب باختياره، له أن يزيله متى أراد، لكن الحائض إزالة الحدث ليس باختيارها، وإنما تزيل الحدث إذا طهرت، فافترقت الحائض عن الجنب من الجنابة في هذا الباب. نعم. وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. زاد ابن حبان: وتلتقي. إذن هذا الحديث أيضا من الحديث المهمة التي ترويها عائشة أم المؤمنين، وهي تخبر عن أمر خفي لا يطلع عليه غالبا إلا هي وأمثالها، وهو الغسل من الجنابة. قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يعني إناء الماء، الإناء الذي فيه الماء، تختلف فيه أيدينا، يعني يغرف عليه الصلاة والسلام بيده ويغسل بدنه، ثم هي تغرف وتغسل بدنها. قالت: تختلف فيه أيدينا. وهذا ثم قالت: من جنابة، يعني غسل من جنابة. وهذا الحديث أيضا يدل على أحكام الحديث السابق، أحكام الحديث السابق الذي ذكرناها في حديث أم سلمة، وهو أن أمهات المؤمنين ينقلن الأحكام التي تخفى ويعملها النبي صلى الله عليه وسلم في منزله أو في بيته للناس، لتكون حكما يعمل به هؤلاء، تعمل به الأمة الإسلامية. ومنها هذا الحكم، وهو جواز اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد، جواز اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد. الأشهر يا إخوة في الزوجة أن يقال زوجة، ما يقال زوجة إلا عند الفرضيين، فالأشهر في اللغة الرجل وزوجه أو الرجل وزوجه. فهذا الحديث يدل على جواز اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد للجنابة. أيضا دل الحديث على جواز تجرد الرجل وزوجته من لباسهما إذا كان خاليين، لأن المغتسل يتجرد من لباسه، ولا عورة بين الرجل وزوجته، ليس بين الرجل والزوجة عورة، بدليل هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام رسول يوحى إليه ويتجرد وهو وزوجه ويغتسلان من إناء واحد في مكان واحد، من إناء واحد في مكان واحد، وهذا دليل ظاهر واضح. لكن التجرد، تجرد الزوجين عند الجماع، هذا كرهه بعض أهل العلم، كرهه بعض أهل العلم تجرد الزوجين عند الجماع. لماذا؟ قالوا: لأنه ورد في ذلك حديث، وإن كان فيه مقال، قال في الحديث يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلا يتجرد كما يتجرد العير، والعير معروف الحمار، يعني ما يستتر من هذه الأشياء، والحديث فيه مقال، لكن قالوا: لا يتجردان إلا إذا كان عليهما غطاء، إذا كان عليهما غطاء فلا مانع. فانظروا يا إخوان، انظروا إلى الإسلام، بين لنا ولله الحمد كل شيء، كل شيء بينه لنا الإسلام، حتى يعني أحكام الخلاء، أحكام قضاء الحاجة، حتى أحكام الجماع، حتى أحكام الاغتسال، بين الإسلام كل شيء. لماذا؟ لأن الإسلام دين كامل. فالله يقول اليوم أكملت لكم دين، ها، اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. متى نزلت هذه الآية؟ نزلت في عرفة في عام حجة الوداع، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر. إذن الدين اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه نقص. وما يفعله الناس أو بعض الناس في هذه العصور المتأخرة من البدع التي يدخلونها إلى الإسلام ويزعمون أن الإسلام دل عليها، هذه ليست صحيحة. فكل حكم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به ولم يفعله السلف الصالح من بعده من الصحابة والتابعين وأتباع هؤلاء، هذا بدعة في الدين، لأن الدين اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي إلى القبور، أليس كذلك؟ كان يصلي إلى القبور أو لا؟ بعض الناس لن يصلي إلى القبور ويصلي على القبور، هذا أمر مبتدع يا إخوان، لا يجوز، محرم في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا كان يعني لا يسب ولا يشتم ولا يلعن، وكثير من الناس يسب ويشتم ويلعن، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس أيضا يعمل أعمالا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، بعضهم يعني يذكر الله ذكرا جماعي بصوت مرتفع، وهذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا دلت عليه النصوص الشرعية. بعض الناس أيضا يذبح عند القبور أو يذبح للأموات ويتقرب إلى الأموات، وهذا أمر محرم أيضا، لأن الذبح عبادة والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. بعض الناس يدعو من دون الله بعض المخلوقين ويستغيث بالموتى ويستعين بالموتى ويستعين كما يزعم بالصالحين، هذا الأمر أيضا لا يجوز. واعلموا يا إخوة أن التوسل المشروع لا يكون إلا في ثلاثة أمور، التوسل المشروع لا يكون إلا في ثلاثة أمور. الأمر الأول التوسل بالأعمال الصالحة، يعني توسل أنت إلى الله بعملك الصالح، هذا جائز أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح، لأن العمل الصالح قربة إلى الله جل وعلا. الأمر الثاني أن تتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا أمر جائز، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأمر الثالث أن تتوسل إلى الله جل وعلا بدعاء رجل صالح ترى فيه الصلاح وتطلب منه أن يدعو لك، هذا لا بأس، أما ما عدا هذا كله فلا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال يا إخوان. إذن الدين اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يفعله بعض الناس الآن خصوصا في كثير من البلاد الإسلامية من الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، أنا أسأل كل من حضر ها هنا، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بالمولد ولو مرة واحدة؟ هل علمتم ذلك؟ هل أحد علم ذلك؟ الجواب لا، ولن ولا ولم، لم يحتفل عليه الصلاة والسلام بمولده، ولم يحتفل بالمناسبات المهمة التي كانت في عهده. الله عز وجل نصر الإسلام والمسلمين في غزوة إيش؟ غزوة ماذا؟ غزوة بدر. هل احتفل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد عاش بعدها عليه الصلاة والسلام 9 سنين ما احتفل. هل احتفل عليه الصلاة والسلام بفتح مكة؟ ما احتفل عليه الصلاة والسلام. الصحابة بعده هل احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يحتفلوا. هل احتفلوا بالمناسبات المهمة؟ لم يحتفلوا. كذلك التابعون، كذلك الصالحون. إذن كما جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد،